بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، لازلنا في شهر القرآن وشهر الحسنات، ونعمة كبيرة أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك أن تتوجه إلى أنواع من الأعمال الصالحة، فهذا في الصيام، وهذا في القيام، وهذا في الصدقة والإحسان، وهذا في قراءة القرآن، وهذا في تعليم الناس. أبواب الخير كثيرة. هنا سؤال: مداومة الحسنات ماذا يستفيد الإنسان منها؟ هل لها فوائد أم أنها مجرد يعني أعمال يمارسها ومشقة يبذلها وأموال يدفعها مثلا؟ هل يستفيد هو مثلا؟ هل يستفيد أبناءه من حسناته؟ هل الجو الأسري يستفيد من الأعمال الصالحة التي تقدمها أم لا؟ هل القبر يستفيد من الحسنات التي تفعلها أم لا؟ موقفك يوم القيامة هل له علاقة بأيامك الحسنة أم لا؟ طبعا الفوائد كثيرة، حتى لا نطيل في الكلمة بين الأداء والنقامة قليلة. الفائدة الأولى أيها الأحبة، وهذا لعله يشعر بها كل واحد منا خاصة في هذا الشهر، يجد أنس وسرور وسعادة وطمأنينة في قلبه، لأنه بدأ يقبل على الله عز وجل. يعني بعضنا قد يكون مقصر في جوانب، ولكن لما جاء رمضان ترك كثير من الذنوب وكثير من الأشياء السيئة، وبدأ يقبل على الله سبحانه وتعالى بصدق واجتهاد، فهو صائم، والصيام عبادة عظيمة، ويقرأ قرآن ويصلي في المسجد، وربما له جانب من الصدقات. هذه الأعمال الصالحة تسير بك نحو السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا يعطيه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لاحظ، من عمل صالحا، طيب هذا عمل صالح، طيب إذا عمل أعمال صالحة كثيرة، فلنحيينه حياة طيبة. وعد من الله أن تكون حياتك طيبة، وأعظم الحياة الطيبة حياة القلب بالإيمان والأنس مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان له حلاوة في صحيح البخاري من حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة، حلاوة الإيمان. إذا سمعت كلمة الإيمان لا تظن أنها مجرد تكاليف وأوامر ونواهي، لا، وفي أوامر ونواهي، ولكن في داخل هذه الأوامر والنواهي لذة عظيمة. قال: حلاوة الإيمان. فرق بين أن تشرب شاهي مر والشاهي حالي، وفرق بين أن نقدم لك عصير، وفرق بين أن أضع لك والله نوع من الحلا والكيكات. الفم يتذوق، الله أعطاك حاسة التذوق، هذه حاسة الفم، هناك تذوق يتذوقه القلب. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان. إذن الإيمان له طعم وله ذوق، وهنا قال حلاوة. من يشعر بهذه الأشياء؟ من أقبل على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الرصيد المالي لا شيء، ثلاثة أشهر لا يوقد في بيت نار عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان أسعد الناس. سعادتك الحقيقية من داخلك لا من خارجك، لا حسب نوع الجهاز أو السيارة أو البيت أو عندك أرض أو عندك شيء تجاري أو والله ما عندك شهادات معينة، هذا كلام غير مؤثر في السعادة أبدا. سعادتك تنبع من الداخل، من علاقتك برب العالمين سبحانه وتعالى. كان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام، ينام وإذا أراد أن يسجد في بيته في غرفته الخاصة، إذا أراد أن يوتر وجاء عند السجود يغمز قدم عائشة حتى تبعد قدمها ليسجد، ما في مكان، ولكن القلوب تسير مع الله سبحانه وتعالى. إذن كلما أقبلت على الله سبحانه وتعالى، تأكد تماما، معادلة واحدة، كلما أقبلت على الله كلما ذقت من السعادة والسرور على حسب إقبالك، وكلما أذنبت وأعرضت وقصرت وظلمت نفسك وارتكبت الخطايا، ستذوق من الهم والغم والألم وضيق الصدر على قدر ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان ولذة القرب منه، إنه على كل شيء قدير.